الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناته. قال رحمه الله: فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعده وسرعة الانتقال منها، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. هذا أيها الإخوة فصل مهم، فإن الأذكار شرعت لمقاصد كثيرة، منها جبر ما نقص في الصلاة، والأذكار شأنها عظيم، الأذكار بعمومها شأنها عظيم، فهي حصن المسلم من عدوه وسلاحه ضد عدوه، وهي عون له على طاعة الله، ودرعه الحصين ضد أعدائه، أعدائه الجن والإنس. وعون له في رد أعين الناس وأبصارهم عن الإنسان والنفوس الشريرة، وهي من خصال المؤمن، فإن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أهل الإيمان والطاعة والاتباع. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذاكر لله كالحي، والذي لا يذكر الله كالميت، وهي من أكبر أسباب حياة القلب. والأذكار لها فوائد جمة، ولقد كتب العلماء في هذا الباب مؤلفات كثيرة عامة وخاصة، قال رحمه الله تعالى: كان إذا سلم استغفر ثلاثا، أي استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقال أي بعدها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وذكرنا مرارا أن الإنسان ينبغي له أن يقول الأذكار وهو فاهم لمعناها، حاضر لقلبه في ذكرها، ومعنى السلام أي الكامل من كل نقص وعيب. ومنك السلام أي أنك يا ربنا تكمل نقص خلقك وتجبر كثرهم وتزيل عيبهم. ولهذا لما كان الصحابة في أول الإسلام يقولون السلام عليك يا رسول الله، السلام على الله، السلام على رسول الله، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو الكامل. ولهذا فإن معنى السلام عندما تسلم على أخيك المسلم السلام عليكم ورحمة الله أي الدعاء، تدعو له بالسلامة من كل نقص وعيب. تباركت يا ذا الجلال والإكرام أي تعاظمت. ثم قال ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، أي جلوسه متجها للقبلة بعد السلام بمقدار ما يقول هذه العبارة. ليس كل أذكار الصلاة أي بعد الصلاة، وإنما فقط هذه العبارة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى أصحابه معطيا وجهه لهم بكل جسده. الأخطاء الموجودة في هذا الموضع، بعض الناس يسلم ومباشرة يلتفت إلى الناس، هذا خطأ الأول. بعض الناس يطيل في هذه الجلسة ولا يلتفت إلى الناس إلا بعد أطول من هذه المدة المقدرة، وبعضهم لا يلتفت التفاتا كاملا بكل جسده، إنما إما يأخذ ذات اليمين قليلا أو ذات الشمال قليلا. وإنما السنة من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذه العبارة ثم يلتفت بكل جسده ويجعل ظهره للقبلة ووجهه إلى الصف الأول إلى أصحابه، هذا هو الهدي. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره أي لا يقتصر على جهة معينة دائما، قد جاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان ينفتل عن يمينه وعن شماله وعن يساره. وقال ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره أي يلتفت، الانصراف المراد به التفات الجسد كامل، لأن الانصراف في هذه في الصلاة انصرافان جاء في معنيين، الأول انصراف التسليم مثل حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، المراد بالانصراف حتى يسلم. لذلك بعض الناس يفهم أن الانصراف أن الإمام يخرج من المسجد، هذا خطأ، الانصراف المراد به التسليم. والمعنى الثاني هنا انصرافه عن جلسته تجاه القبلة إلى أصحابه. وقال أنس أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، والأول في الصحيحين حديث ابن مسعود، والثاني في مسلم حديث أنس. وكل روى ما رأى، فدل على أن الجمع بين الروايتين أنه أحيانا يلتفت لأصحابه، ينصرف ينفتل من جهة اليمين وأحيانا من جهة اليسار، فيعود الإمام نفسه على هذا. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. فجمع عبد الله بن عمرو بين الروايتين، لأنه رأى الحالين منه صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه، أي لا يقبل عليهم بشطر وجهه كحال بعض المأمومين الأئمة، يأخذ قليلا من اليمين أو قليلا من الشمال، إنما بكل وجهه يقبل عليهم. قال: ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، يعني لا يلتفت إلى أيمنة الصف لوحدهم دون الشمال أو إلى الشمال دون اليمين، ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، يذكر الله حتى تطلع الشمس. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أي بعد أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بفتح الجيم تقال وليس بالكسر، والمراد به الحظ. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. منديل هنا هنا تحت المكيف. وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهو دعاء عظيم، فإن مواطن طلب الاستغفار كثيرة مما يدل على عظم حاجة الإنسان لمغفرة ربه. وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت. وطلب المغفرة كما أسلفت لكم في مواضع كثيرة من حياة الإنسان حالا وزمانا، ففي وقت الاستغفار، وقت الأسحار، وقت الاستغفار، وفي الصلاة في مواضع عدة يستغفر الإنسان ربه، والملائكة تستغفر للعباد. وذلك لأن الإنسان موضع الذنب والارتكاب الخطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهذا من رحمة الله وسعة فضله وكرمه أنه يطلب من عباده أن يستغفروه مع أنهم عاصين له، وهذا من فضله وإحسانه ومنته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المستغفرين. والاستغفار له ثمار كثيرة في حياة الإنسان، منها محبة الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومنها طيب الحياة، ومنها سعة الرزق وكثرة الولد وانبساط الدنيا للإنسان. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم قال رحمه الله: هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم،

ومثلها تحميدة، ومثلها تكبيرة، ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. وفي صفة أخرى 11، كما في صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة: ويسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، 11 و11 و11، فذلك 33. قال ابن القيم: والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، وإنما مراده بهذا أن يكون 33 في كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير، أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أن يجمعها الثلاثة كلها 33، ثم يعيد مرة أخرى 33، ثم يعيد مرة ثالثة. قال: لأن راوي الحديث سمي عن أبي صالح السمان، وبذلك فسره أبو صالح قال: قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وأما تخصيصه 11 فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف 100، فإن لها نظائر، والعشر لها نظائر أيضا، كما في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا يبين شيئا من فضائل الذكر. ولهذا فإن من السنة أن ينوع الإنسان في هذه الأذكار، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا وتارة يقول هذا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة لما جاءت تسأله الخادم، والخادم لفظة تطلق على من يخدم ذكرا أو أنثى، تجمع الجنسين، يقال خادم ويراد بها امرأة، ويقال خادم ويراد به رجل. فأمرها أن تسبح الله عند النوم 33، وتحمده 33، وتكبره 33، وإذا صلت الصبح أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات.

وأدى الفريضة وأدى حق الله سأل الله من فضله، فيدل على أن شأن الصلاة عظيم، وأن بعد أن يتقرب العبد إلى ربه بأداء حقه عليه فيسأل العبد ربه من فضله. وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم آجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت أو مت لغة، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار، أي يجيرك من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت أو مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. ما المراد بقوله قبل أن تتكلم؟ هل المراد به قبل أن تتكلم بأي ذكر من الأذكار، أو قبل أن تتكلم بأمور الدنيا مع الناس بعد أن تقول الأذكار؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يقول هذا بعد الأذكار، قبل أن يتكلم بأي أمر من أمور الدنيا والله أعلم، لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد التسليم تلك الأذكار التي ذكرناها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا قال الأذكار المعهودة يقول هذا الدعاء في الصبح والمغرب. وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والدبر هنا دبر الصلاة بعد الصلاة التسليم أو بعد أن يقول الأذكار؟ بعد أن يقول الأذكار، وهذا ما يؤيد ما ذكرناه عن هذا الدعاء أيضا، دبر الصلاة يقول قبل أن يتكلم أي بأمور الدنيا. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، ورواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به، وفي موضع آخر ثقة. وأما المحمدان فاحتج بهما البخاري في صحيحه. الحمد لله، الله يصلح بالك. قالوا: فالحديث على رسمه، ومنهم من يقول هو موضوع، وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات، وتعلق على محمد بن حمير، وأن أبا حاتم الرازي قال: لا يحتج به،

ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما نتعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.